بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة التاسعة قاعدة في مرجع الضمير. الضمائر معروفة مشايخ، الضمائر معروفة. حينما تقول مثلا رأيت زيدا فسلمت عليه، أين الضمير؟ الهاء في قولي عليه. القاعدة عندنا أن كل ضمير في الدنيا لا بد له من مرجع يعود إليه. ما في ضمير ما له مرجع؟ له مرجع بلا شك، قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا ثقة بفهم السامع. إذا قلت مثلا رأيت زيدا فسلمت عليه، الضمير هنا يرجع إلى ما هو المرجع؟ زيد، وزيد مذكور في الكلام، فكأنني قلت رأيت زيدا فسلمت على زيد. طيب، لو أنني قلت مثلا جيت يوم الأيام وقابلت أحدا في الشارع فقلت رأيته ولا سلمت عليه ولم يكن هناك مرجع يعود عليه اللفظ، فهنا خطأ في الجملة. كل ضمير لا بد أن يكون له مرجع يعود إليه. طيب، ثم بعد ذلك هذه مرجع الضمير قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا، وهذا الشق الأول الذي هو على يمين التشجير. الأصل في مرجع الضمير أن يكون مذكورا في الكلام، كما في قوله تعالى ونادى نوح ابنه، الضمير الهاء في قوله ابنه، ما مرجع الضمير؟ نوح، يعني كأنه قال ونادى نوح ابن نوح. وعصى آدم ربه، أين مرجع الضمير في قوله ربه؟ آدم، وعصى آدم ربه، يعني كأنه قال وعصى آدم رب آدم، فهنا مرجع الضمير مرجع مذكور، هذا هو الأصل. وفي بعض الأحيان قد يحذف الضمير من الكلام ثقة بفهم السامع، ثقة بأن السامع سيفهم مرجع الضمير وإن لم يكن مذكورا في الكلام، كما في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما مرجع الضمير؟ إنا أنزلناه القرآن. القرآن هل هو مذكور في الآية التي قبلها؟ ها، هذه أصلا أول آية في سورة القدر. إذا مرجع الضمير هنا محذوف ثقة بفهم السامع، واضح؟ ننتقل للجانب الآخر في التشجير. مرجع الضمير من جهة تحديد أي كلمة هي مرجع الضمير، نقول الأصل أن يعود الضمير على أقرب مرجع محتمل. إذا معلش، في الجانب الأول إذا اختلف العلماء في تفسير نص، فأحدهم يقول مرجع الضمير محذوف والآخر يقول مرجع الضمير مذكور، فالأصل مع من؟ الأصل أن مرجع الضمير يكون مذكورا في الكلام. طيب، في الجانب الآخر الأصل أن يعود الضمير على أقرب مرجع محتمل. إذا كان في الكلام أكثر من كلمة تحتمل أن يعود الضمير عليها، فحينئذ الأصل أن يعود الضمير على أقرب مرجع محتمل. لكن لو كانت المراجع أو لو كان بعض الكلمات غير محتملة، فحينئذ قد يعود الضمير على مرجع بعيد. لو قلت مثلا رأيت زيدا وعمرا فسلمت عليه، عليه يرجع على من؟ أنا سلمت على مين؟ ها؟ على عمرو، لأنه أقرب مرجع مذكور. لكنني لو قلت رأيت زيدا وفاطمة فسلمت عليه، يرجع على مين؟ يرجع على زيد، مع أنه بعيد، لكن لأنه هو المرجع المحتمل. الأصل أن يعود الضمير على أقرب مرجع محتمل، ويستثنى من ذلك حالتان ينقلب فيها الأصل. يصبح الأصل في هاتين الحالتين أن يعود الضمير على مرجع بعيد لا على المرجع الأقرب. الحالة الأولى إذا كان في الكلام مضاف، إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه. نعرف المضاف والمضاف إليه؟ إذا كان في الكلام مضاف ومضاف إليه، فحينئذ الأصل أن يعود الضمير على المضاف ولا يعود على المضاف إليه، مع أنه هو الأقرب من الضمير. الأصل أن يعود الضمير على المضاف في هذا الحال. ومثاله حينما تقول مثلا الشيخ نهار، لو قلت مررت بمساعد المدير فسلمت عليه، أنا سلمت على المدير ولا على المساعد؟ مررت بمساعد المدير فسلمت عليه، لو قال قائل يعود على أقرب مذكور وهو المدير، نقول خطأ، لأن الأصل إذا وجد مضاف ومضاف إليه أن يعود على المضاف، فأنا هنا في هذا المثال سلمت على المساعد. مثاله في القرآن قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه معه الضمير يرجع على لفظ الجلالة الله، يعني والذين مع الله أشداء على الكفار، أم يرجع على الرسول والذين مع رسول الله؟ يرجع على كلمة رسول، مع أنها مرجع أبعد من لفظ الجلالة، لكن ما دام في الكلام مضافة مضاف إليه، رسول الله مضافة مضاف إليه، فالضمير يعود على المضاف وهو كلمة رسول، والذين مع رسول الله. هذا هو الأصل في المضاف والمضاف إليه، ولكن في بعض الحالات قد يعود الضمير على المضاف إليه، فيكون هذا على خلاف الأصل. قوله جل وعلا: فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأطلع إلى إله موسى، إله اسم مجرور بإله وعلامة جر الكسرة وهو مضاف، موسى مضاف إليه. ثم قال: لأظنه. فرعون يقول: لأظنه. أظن من؟ موسى ولا الإله؟ موسى أم الإله؟ الذي عليه أكثر المفسرين أن فرعون لما قال وإني لأظنه، يعني وإني لأظن موسى كاذبا، فرجع الضمير على المضاف إليه، وهذا على خلاف الأصل. واضح؟ إذن الأصل في المضاف والمضاف إليه أن يعود على المضاف، وقد يعود أحياناً على المضاف إليه. القاعدة الجانب الثاني أو الاستثناء الثاني في أصل القاعدة، قلنا الأصل في الضمير أن يعود على أقرب مرجع محتمل، ويستثنى من ذلك حالتان. الحالة الثانية: إذا تكرر الضمير والمراد تكرر على وجه المطابقة، يعني نفس الضمير، مثلاً ضمير المتكلم المفرد أو ضمير المخاطب المثنى، إذا تكرر نفس الضمير أو المخاطب الغائب، المخاطب مثلاً أو ضمير المفرد الغائب، إذا تكرر نفس الضمير كما هو في النص عدة مرات، فالأصل أن يعود على مرجع واحد، فتنظر إلى مرجع أول ضمير وتحمل عليه كل الضمائر بعد ذلك، الضمائر المتطابقة، حذراً من التشتيت والتنافر. ومثاله قوله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب، ورسوله الضمير هنا يعود على لفظ الجلالة، يعني ورسول الله. وتعزروه وتوقروه، الضمير يرجع إلى من؟ الرسول. طيب، خلينا نمشي مع جواب الشيخ. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، لو قلت وتعزروه يعني وتعزر الرسول، وتوقروه يعني توقر الرسول، وتسبحوه لفظ الجلالة. فأنت جئت لي الضمائر المتطابقة، جعلت بعضها يعود على مرجع وبعضها يعود على مرجع مختلف، وهذا هو التشتيت والتنافر. ولذلك الصحيح في هذه الآية في تفسيرها أن جميع الضمائر ترجع إلى لفظ الجلالة. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تعزروه وتوقروه يعني تنصروه وتعظموه بإثبات الربوبية لله ونفي الولد والشركاء عن الله، وتسبحوه يعني تسبح الله. قال أبو حيان: والظاهر أن الضمائر عائدة على الله تعالى، وقرره الآلوسي وغيره من المفسرين. إذن كل هذه الضمائر راجعة إلى مرجع واحد، لماذا لم نعدها على المرجع القريب وهو رسوله؟ نقول: إذا تكرر الضمير على وجه المطابقة، فالأصل أن يعود على مرجع واحد، حذر من التشتيت والتنافر. وقيل في تفسير الآية غير ذلك، لكن هذا هو الأقرب وهو الموافق للقاعدة التي ذكرناها. طيب، إذا تكرر الضمير على وجه المطابقة، فالأصل أن يعود على مرجع واحد ولو كان مرجعا بعيدا، لكن في بعض الأحيان قد يعود على مرجع مختلف. قد نجد ضميرين، ضميرا واحدا تكرر على وجه المطابقة، وفي كل موضع نعيده على مرجع مختلف. ومثاله قوله تعالى: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر أصحاب الكهف ونزل القرآن بخبرهم، قال الله جل وعلا في آخر الآيات: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تستفت فيهم يعني لا تستفت في أهل الكهف وشأنهم وخبرهم، منهم يعني من اليهود وأهل الكتاب، لا تستفتي في أصحاب الكهف من أهل الكتاب أحداً. فهنا الضمير فيهم منهم ضمير واحد تكرر على وجه المطابقة، لكن مرجعه مختلف، لكن مرجعه مختلف. طيب، هذا تمام الكلام في قاعدة الضمائر. وسأذكر مثالا طريفا، انتشر قبل فترة لغز على وسائل التواصل يقولون: ضرب الأب ابنه لأنه كان مخمورا. من هو المخمور؟ أسأل الله السلامة والعافية. ها، ضرب الأب ابنه لأنه كان مخمورا. سألت أحد الطلاب في الجامعة فقال: المخمور لا شك أنه الابن، ليش؟ قال: الأب رجال كبير وعاقل، يعني مو معقول أنه هذا نظر ليش؟ للقرائن والأحوال. لكن الصيغة، ضرب الأب ابنه لأنه كان مخمورا، من هو المخمور في هذا المثال؟ هذا مشايخ الابن. طيب، الشيخ يقول الابن، ليش؟ للقرينة السابقة ولا لماذا قلت أن الابن يا شيخ؟ لأنه أقرب مذكور. طيب، لأنه أقرب مذكور، جواب آخر. هاي الشيخ، الأب لماذا؟ أحسنت، الله يفتح عليك. نحن قلنا الأصل أن يعود الضمير لأقرب مذكور، فكان حق الأصل أن المخمور هو الابن، هو الابن. لكن يستثنى من ذلك إذا وجد في الكلام ضمير وتكرر على وجه المطابقة. هنا قال: ضرب الأب ابنه لأنه، الهاء هذه تكررت، ضرب الأب ابنه، الهاء هنا يرجع على الأب، فكذلك لأنه ترجع على الأب، فالأب هداه الله، كان مخمورا فضرب ابنه، هذا المعنى واضح. والمثال جزئي يذكر لتوضيح القاعدة، والشأن لا يعترض المثال، فيعني المثال لك عليه شوية، لكن الفكرة أن المعنى واضح إن شاء الله. طيب، فأوجس في نفسه خيفة موسى. نأخذ تطبيقات على كتاب الله سبحانه وتعالى، نطبق عليه هذه القاعدة. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أين مرجع الضمير؟ نعجل شوية مشايخ. موسى مرجع الضمير، ولاحظ هنا أن الضمير في قول نفسه رجع على موسى، وأشير هنا إلى فائدة: الضمير في الأصل، أو بالأصح مرجع الضمير في الأصل أن يكون سابقا متقدما قبل الضمير، لكن يجوز أن يتأخر عنه في بعض الأحوال، واضح؟ فيقول الأصل في مرجع الضمير أن يكون مذكورا سابقا، وقد يكون مذكورا لاحقا كما في هذا المثال: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. ما مرجع الضمير في قوله لربه وإنه وإنه؟ ها، مرجع الضمير في جميع هذا المواضع للإنسان. إن الإنسان لربه يعني لرب الإنسان لكنود، وإنه يعني وإن الإنسان على ذلك لشهيد، فالإنسان شهيد على عمله، وإنه يعني وإن الإنسان لحب الخير لشديد. قال ابن عاشور رحمه الله: وضمير وإنه على ذلك لشهيد عائد للإنسان على حسب الظاهر الذي يقتضيه اتساق الضمائر واتحاد المتحدث عنه، وهو قول الجمهور. أو لحم خنزير فإنه رجس. ها، إنه يرجع على اللحم ولا الخنزير؟ إذا قلت يرجع على اللحم يعني فإن اللحم رجس، فلا يكون في الآية دليل على أن العظم والشعر وبقية الأجزاء نجسة إلا بدليل القياس أو بتوجيه آخر، تقول مثلا ذكر اللحم لأنه هو الغالب، أو اللحم يطلق في لغة العرب على اللحم وغيره. وإذا قلت أن كلمة أن الضمير يرجع على كلمة خنزير، فحينئذ فإنه يعني فإن الخنزير رجس فيشمل جميع أجزائه، واضح؟ فحسب القواعد أن كلمة فإنه ترجع إلى اللحم، لأن اللحم هو المضاف، وإذا وجد مضاف ومضاف إليه فيرجع على المضاف. ومن أهل العلم من قال فإنه يرجع على كلمة خنزير، فيكون هذا من عود الضمير على المضاف إليه، نظير قوله وإني لا أظنه، في عود المضاف على المضاف، في عود الضمير على المضاف إليه. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي، إلى آخره. أن اقذفيه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى موسى، يعني أن اقذفي موسى في التابوت فاقذفيه في اليم، الضمير يرجع لمن؟ التابوت. طيب حمشي معكم على التابوت، فاقذي في التابوت في اليم فليلقه، يعني فسيلقي اليم التابوت بالساحل، يأخذه، يأخذ التابوت، عدو لي وعدو له وعدو للتابوت كذا. طيب وعدو لموسى، هذا هو التشتيت والتنافر، أن الضمير واحد تكرر وجعلت كل ضمير منها راجع لمرجع مختلف. ولذلك الصحيح في هذا في تفسير الآية أن هذه الضمائر كلها ترجع على موسى عليه السلام. قال النسفي في تفسيره: والضمائر كلها راجعة على موسى، ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت يفضي إلى تنابز النظم. طيب تنابز كذا عندي في هذا، ربما تنافر وصحفت، الله أعلم. قال: والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان هو التابوت. ها يا شيخ عشان ما تزعل. قال: والمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان هو التابوت، لكن موسى في جوف التابوت، فالضمائر كلها ترجع إلى موسى عليه السلام. وقرر ذلك الزمخشري وغيره من المفسرين. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. وكفر به ضمير يرجع إلى إيش؟ وكفر بالله أم وكفر بسبيل الله؟ نعم، الأصل أن يعود على المضاف، والمضاف إليه يعود على المضاف. وكفر به يعني وكفر بسبيل الله، فيعود على سبيل الله لأنه هو المتحدث عنه، هو المضاف المتحدث عنه. وقيل يعود إلى لفظ الجلالة، وكفر به يعني وكفر بالله، لكن أيهما الجاري على القواعد؟ أنه يعود على كلمة سبيل. وإخراج أهله منه، وإخراج أهله يعني أهل المسجد الحرام منه، الضمير يعود على المسجد الحرام، المسجد الحرام. وقيل وإخراج أهله يعني أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله منه، بعضهم قال منه يعود على سبيل الله، يعني وإخراج أهل المسجد الحرام من سبيل الله، واضح؟ لكن الأول هو الأظهر كما قال أبو حيان في تفسيره. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. هذا المثال مهم وفيه تطبيقات يعني كثيرة ودقيقة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه الضمير يرجع ليش؟ على لفظ الجلالة، إنه يعني إن الله. طب هل ذكر في الكلام هنا؟ ما ذكر في هذا الموضع، فيكون راجعا على لفظ محذوف، على مرجع محذوف ثقة بفهم السامع. على رجعه كان حق الضمير إذا تكرر على وجه المطابقة أن يعود على مرجع واحد، صح ولا؟ إنه على رجعه، الهاء تكرر، لكن على رجعه ليس المراد إن الله على رجع الله عز وجل قطعا، أنه ليس هذا المراد. إذن هنا إنه على رجعه الضمير تكرر، ولكن كل ضمير يعود على مرجع مختلف، فهو نظير قوله تعالى: ولا تستفتي فيهم منهم، كل واحد يعود على مرجع مختلف. طب ما هو مرجع قوله تعالى على رجعه؟ هل يعود على خلق من ماء دافق أقرب مذكور؟ إنه على رجعه يعني على رجع الماء الدافق إلى صلب الإنسان لقادر، ها؟ هذا أقرب ضمير، هذا أقرب مرجع محتمل، وبعض أهل العلم فسر آية به. والصحيح أنه يعود على المرجع البعيد، وهو: فلينظر الإنسان مما خلق يعود على الإنسان. إنه على رجعه يعني إنه على رجع الإنسان لقادر، لأنه قال: يوم تبلى السرائر. فالقرآن هنا يستدل بأول الخلق على إعادته كما هي عادة القرآن. إذن إنه على رجعه يعني إن الله على رجع الإنسان يوم القيامة لقادر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. فإن طبن لكم عن شيء منه يعني من الصداق المهر المذكور في قوله صدقاتهن. إن طبن لكم عن شيء من المهر يعني أعطيتها مهر 30,000 قالت لك سامحتك في 5,000 فكلوه. الضمير هنا يرجع إلى إيش؟ على الصداق، سامحتك في 5 تأخذ المهر كامل، أم على كلمة شيء؟ نعم، فكلوه، الضمير يرجع على كلمة شيء. فإن طبن لكم عن شيء فكلوه يعني فخذوا هذا الشيء الذي أذنت المرأة به. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، الضمير في قوله فملاقيه قيل يرجع إلى الكدح يعني أنك ستلاقي عملك، وقيل يرجع إلى الرب عز وجل، يعني أنك ستلاقي ربك سبحانه وتعالى. وأيهم أوفق للقاعدة؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني فملاقي الكدح وهو العمل، ملاقي عملك. طيب، هذا قول من أقوال المفسرين. وقيل إن المراد فملاقيه يعني فملاقي ربك سبحانه وتعالى. وحسب القواعد فإن الأولى هو عود الضمير على أقرب مذكور، والله أعلم، والمسألة فيها خلاف بين المفسرين. وهنا ننبه إلى تنبيه في هذا الموضع، مثل بهذا المثال لقاعدة إذا احتمل اللفظ عدة معاني صحيحة لا تعارض بينها، طيب، فيجوز الحمل على جميعها. فنقول الأظهر في هذا الموضع حسب القاعدة أن قوله فملاقيه يعود على الكدح وهو العمل، هذا الأظهر والأقرب. ولكن المعنى الثاني هو أيضا معنى تحتمله ألفاظ الآية وهو معنى صحيح ولا تعارض بينها، فالإنسان يوم القيامة ملاقي ربه وأيضا ملاقي عمله، صح؟ سيلاقي ربه ويلاقي عمله، وعلى هذا فتحمل الآية على هذين المعنيين، واضح؟ فهذا من أمثلة نطبق عليه قاعدتنا هنا، ونطبق أيضا عليه قاعدة حمل اللفظ على حقيقته ومجازي، لا، حمل اللفظ على عدة معاني صحيحة إذا لم يكن بينها تعارض. لا، هنا ما في المتعلق، أحد المتعلق، لأن الضمير هو متعلق الفعل، فملاقيه ملاقي، والمتعلق هو الضمير، ثم الضمير يعود على ماذا؟ هذا محل الخلاف. طيب، انتهينا من الكلام عن القاعدة التاسعة وهي قاعدة في مرجع الضمير. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.